كورت لفت وذهب ضوءها، انكدرت تناثرت وذهب نورها، سيرت أزيلت عن وجه الأرض فصارت هباء منثورا. العشار النوق الحوامل عطلت أهملت وتركت، حشرت جمعت واختلطت ليقتص لبعضها من بعض، سجرت ملئت حتى خاضت فانفجرت ثم اتقدت نيرانا، زوجت قرنت بأمثالها ونظائرها، الموؤودة الطفلة المدفونة حية، الصحف صحف الأعمال نشرت فتحت وبسطت، كشطت قلعت وأزيلت، سعرت أوقدت فأضرمت، أزلفت قربت من أهلها، أحضرت قدمت من خير أو شر، فلا أقسم أقسم ولا لتأكيد القسم. بالخنس النجوم المختفية أنوارها نهارا، الجوار النجوم الجارية في أفلاكها، الكنس النجوم المستترة في أبراجها، عسعس أقبل بظلامه وأدبر، تنفس ظهر ضياؤه وامتد، رسول كريم هو جبريل عليه السلام، مكين ذي مكانة رفيعة عند الله، ثم هناك في السماوات، رآه بالأفق رأى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في الأفق على صورته التي خلق عليها، بضنين ببخيل في تبليغ الوحي، وفي قراءة بضنين أي متهم على الوحي، رجيم مرجوم مطرود من رحمة الله، إن هو ما هو للعالمين الإنس والجن، رب العالمين رب الخلائق أجمعين.